الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا قصد الإنسان عملا في مكة وأراد العمرة فمن أين يحرم؟ الحمد لله رب العالمين. إذا قصد الإنسان عملا في مكة أي عمل كان، سواء استقبال عزيز عليه في مكة، أو كان ينوي تجارة في مكة، أو كان ينوي صلة أرحام له في مكة، أو غيرها من الأعمال، وأراد أن يحرم، فإننا ننظر إلى أصل نيته للعمرة. فإن كان قد نوى نية جازمة أنه متى ما أنهى عمله فإنه سيعتمر، وهو يعلم أنه يستطيع أن يجمع بين إنهاء العمل والعمرة، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يحرم من الميقات الذي يمر به. فإذا نوى الإنسان تجارة في مكة وبعد الفراغ من التجارة مثلا نوى أن يعتمر، فحينئذ إذا فرغ من تجارته يرجع إلى نفس الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه، لأن إحرام من خلف المواقيت وهم الآفاقيون واجب. إذا أرادوا أحد النسكين لقول النبي لحديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخرها. فيجب عليك أيها السائل إذا كنت ناويا العمرة جزما وتعلم من نفسك أنك تستطيع أن تجمع بين المقصودين جميعا